ناخذ عمدة بالشافعي السجدة بطلت بالسجدة بالركعة الثانية، والثانية بطلت بالسجدة الثالثة من الركعة الثالثة، بالسجدة الأولى من الثالثة بحسب المنسي، يعني إذا كانت الأولى بالثانية، والثالثة بطلت بالسجدة الرابعة، والرابعة كان حقا أن تبطل السلام فبقيت له ويجبرها ثم يبني عليها. وعلى مذهب أحمد أيضا برهن. لا لا لا، هذا مثال معروف على كل المذاهب تبطل. هو ذكر ذلك في التشهد قلنا ايش جابلته؟ لانه نسى في الرابعه السجود ايضا. سجود ايش؟ السجود الثاني في الركعه الرابعه، سواء كان في الاول ولا في الثانيه، كل ركعه تبطل بالركعه الا ما قول السجده الاولى انتهت بالسجده الثانيه، السجده الاولى بالسجده المقابله، ثاني دي بمقابلة، وتذكر في آخر الصلاة كل ركعة بطلت بالتي تليها، دي بطلت بيدي ودي بطلت بيدي، فضلت الركعة الأخيرة. كل المذاهب يستوون فيه. ها؟ السيدة الثانية خليك من أولى وثانية، خليك من أولى ركعة خامسة. أي ما الشيء اللي بفضل ده السجدة الأولى، قول أنت داير السجدة يا ترى السجدة الثانية في الركعة الثالثة. لا، أنت المنسي منها تريد السجدة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. سجدة الثانية؟ طيب انتهت الأولى بالثانية، واضح ده؟ الركعة الأولى بطلت واضحة؟ الثانية. والثانية بطلت بإيش؟ الثالثة. ها؟ بالثالثة. بالركعة الثالثة يعني، بما فيها من السجدات كلها. والرابعة استقرت لأنه ما سلم. ولا بد تبقى المنسية هي الثانية، ما يتصور الأولى. يعني قلنا لكم ساكت، لكن ما يتصور الثانية الأولى يعني، يعني يقول دي هي ودي خلوها. يعني هو يسجد للثانية ويخلي الأولى، ما يمكن. فسيد وحده وهي أولاه وما سيد للثانية، صح؟ أيوة. كتب الفروع تخلي الإنسان فقيه يدرك الأمور، بعد ذاك الصحيح من الضعيف هذا حسب الأدلة. قال: وتارة يسوء عن سنة من سنن صلاتي كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فيسجد لذلك ولا يفوت البعدي ولا يفوت البعدي بالنسيان، ويسجد ولو ذكرهما بعد شهر من الصلاة. هذه قاعدة عند المالكية، السجود قبل السلام عند المالكية أشد من السجود بعد السلام. السجود قبل السلام إن كان عن نقص ثلاث سنن وتركه ولم يزد له بعد السلام ولا قبل السلام حتى طال الفصل بطل الصلاة، إن كان هذا يحتاج إلى دليل يعني. وأما السجود بعد السلام يسجده قالوا ولو بعد عام، المؤلف قال شهر، لكن مشهور من المذهب من نسي السجود بعد السلام سجده ولو بعد عام، إذا ذكر السنة الجاية فاتت في السجود يسجد الليل عادي. قالوا لأنه المقصود منه ترغيم الشيطان، الرسول ذاته قال كده، وترغيم الشيطان معناها إذلال الشيطان، والشيطان كان جاك بعد سنة تزله. قال: ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك. الشيخ خليل قال: وصحت إن قدم أو أخر، يعني إن قدم البعدي أو أخر القبلي على المشهور. أقرأ: